لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. أما بعد، ونحن اليوم في الباب الأول من القسم الرابع، وهو القسم الأخير من الكتاب. والقسم الأخير من الكتاب يتناول أحوال وأحكام وأدلة من تنقص النبي أو أذى النبي بلفظ أو فعل أو إشارة، ما هو حكمه، وما هي أمثلة الذين فعلوا ذلك، كما أوردها المصنف في بعض القضايا التي وردت عليهم كقضاة، وما أدلة الحكم فيهم. واليوم الخميس، والخميس القادم يكون وقفة عرفات إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. يعني نتوقف من الدروس من الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه، ثم نبدأ الدروس مرة أخرى إن شاء الله بعد الأسبوع الذي يلي أسبوع العيد بإذن الله كالمعتاد، يوم السبت فقه ويوم الثلاثاء الشمائل للترمذي في مسجد شريف، ويوم الخميس هنا كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وآله وسلم سب أو نقص من تعريض أو نصر. يعني إيه التعريض؟ يعني واحد يقول كلمة تحتمل معنيين، يكون معناها فيه نوع نقص. زي واحد يقول سيدنا محمد، يقول إيه؟ ما يقولش سيدنا، يقول محمد ابن عبد الله بشر كسائر البشر. أهو ده الكلام ده حقيقة، لكنه في تعريض بنقص. فهمت ازاي؟ لان مش معقول سيدنا محمد بشر كسائر البشر. هو بشر صحيح، لكن مش كسائر البشر. فهو اولا جاء باسمه المجرد دون الخصوصية، ما قالش رسول الله، قال محمد حفكد. شوف شوف الحكاية دي، الحاجات دي خد بالك لانها بقت منتشرة في هذه الايام. واحد يقف يقول ايه؟ محمد ابن عبد الله بشر كسائر البشر. اللي يقول كده يكفر ويقتل عند الملكية بلا استتابة. تصور ليه بقى؟ لانه اذى النبي وعرض بالنقص. فهمت ازاي؟ اذى النبي لانه ناداه باسمه المجرد ولا دون ان يبين صفته وهو رسول الله او نبي الله. ومعلوم ان الانسان لا يليق به ان ينادي ابيه باسم المجرد، ابوه ولا رئيسه في العمل، فما بالك رسول الله افضل الخلق يذكر اسمه باسمه المجرد. ففي نوع ايذاء، لان عرفا في هذا الزمان لا ينادى الانسان باسمه المجرد الا اذا كان على سبيل التحقير. انت نفسك اما تحب تنادي جارك بتقول له يا ابو فلان، ما تقدرش تناديه باسمه المجرد، او تقول له يا استاذ فلان او يا دكتور فلان او يا باش مهندس، لكن ما تناديهوش باسمه المجرد. لو ناديته باسمه المجرد يقول لك يا اخي انت مش تخلي عندك ذوق، دي طريقة. فهمت ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى غلاما يمشي مع رجل فقال له من هذا؟ قال ابي. قال له اذا لا تجلس قبله ولا تمشي امامه ولا تستسب له ولا تناديه باسمه. شوف حقوق الوالد زي ما قالها النبي. قال له اذا لا تجلس قبله، يعني لما تبقوا في حته وفي مكان واحد للاعاد وانت وابنك، ما يجيش ابنك يقعد وانت تواقف، ما يلقش، يبقى لا تجلس قبل ابيك. دي اول حق. ولا تستسب له، يعني لا تكون سببا في سبه. تمشي تقول للواحد ينعل كذا ابوك وبعدين يروح هو رادد عليك، يبقى انت جبت السب ليه. فلا تستسب له، وما تأذيش الناس عشان ما تشتمش ابوك. لان لما واحد يأذي الناس هيقولوا ايه؟ هيشتموا اللي رباه ويشتموا ابوه، يبقى تسبب في ايذائه. فهمت ازاي؟ فلا تستسب له ولا تمشي امامه. وانتوا ماشيين ما تبقاش تمشي امامه زي السيد وهو وراك يحاول يلحق، ما يلقش. ودي بتبان اكتر لما الراجل يكبر ويبقى عجوز وابنه لسه شباب، فالشاب يبقى مشيته اسرع والشيخ مشيته اقل، يوم يبتدي يبقى ماشي امام ابيه ما يلقش، لا يمشي بسرعة ابيه حتى ولو كان شيخا كبير. فهم؟ ثالث حاجة، رابع حاجة، حق ولا تناديه باسمه. يعني ما تناديش ابوك تقول له يا محمد كده حف كده او يا عبد الله، ده اذا كان حق ابيك عليك فما بالك بحق رسول الله على الخلق. فلما يجي واحد يقول حف كده محمد ابن عبد الله بشر كسائر البشر، نقول له انت كده حكمك القتل، لو جبنا 2 شهود وديناه القاضي ملكي يقتله على طول. ليه؟ لانه اساء الادب مع النبي ووصمه بالنقص. اساء الادب مع النبي فلم يناديه بلفظ النبوة ولا الرسالة، وذكره باسمه المجرد من اللقب، وهذا لا يكون الا بعد تحقير، والنبي المطلوب في حقه التوقير. ثم قال في حقه انه بشر كسائر البشر فنقصه فجعله كسائر البشر، وهو ليس كسائر البشر بل هو بشر مخصوص عالي المقام. فهمت؟ الحاجات دي بقت منتشرة في عصرنا الحالي، وبتتقال الحاجات دي على ألسنة ناس على المنابر دون أن يشعر. خد بالك من الحكاية دي لغياب هذه الأحكام من أذهانهم. فركز معايا في هذا الباب، لأن الباب ده عظيم جدا وهم جدا، والناس الآن في هذا الزمان بسبب قلة الأدب المستحكمة لأنهم لم يتربوا التربية الإسلامية، حتى الإنسان الوقت مع أبيه بقى أقل أدبا من الجيل الماضي مع أبائه، والجيل الماضي مع أبائه كان أقل أدبا من الجيل اللي قبله. يعني أنا فاكر مثلا أجدادي كانوا يقولوا لأبائي وأعمامي أنتوا عيال مش متربيين، وكنا نشوفهم يقبلوا أيادي أبائهم. وبعدين احنا لما كبرنا ما بنعملش اللي كان بيعمله ابائنا مع مع مع مع ابائهم، وكان ابائهم مش مبسوطين يقولوا لهم ده احنا كنا مع ابائنا حاجه تانية، وبالرغم من كده بقينا احنا اقل من دول. فاحنا اتربينا للاسف على قله الادب. فلما اتربينا على قله الادب النبوي فبقينا نعامل بعضنا البعض بشيء فيه سفاقه، فأصبح هذا ينعكس على تعاملاتنا وذكرنا للأنبياء والرسل، فبقينا نذكر الأنبياء والرسل باستهتار، نوع من الاستهتار، مش واخدين بالنا من مقامهم بسبب قلة الأدب المستحكمة في هذا الزمان للبعد عن التربية الإسلامية المرادة كما جاءت بها السنة الشريفة. كثيرا من الناس يقولون رسول الله مات لا ينتفع به بعد وفاته، تنقصه يروح في دهي. شوف قد ايه الكلمة دي بتتقال، يروح فيها في دهي. ايام العز بن عبد السلام وكان هو مفتي الديار في مصر، وكان قاضي في مصر كبير، سمع قضية جاءت له، قالوا له فلان الفلاني طالب علم بالازهر، سئل في جلسة يدرس فيها الفقه للناس ما حكم من يقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة التشهد ويزيد لفظ سيدنا، فقال الطالب صلاته باطلة، فأمر العز بن عبد السلام أن يقبضوا على هذا الطالب ليحبسه ويعذره لأنه أساء الأدب. فلما عرف الطالب انه مطلوب القبض عليه هرب عدة شهور، وبعدين في الاخر تاب واناب وظهر. فلما ظهر عفى عنه العز بن عبد السلام واعتبر ان فترة هربه هي فترة سجنه. كل ده ليه؟ لانه افتى فتوى خطأ، لانه انكر لفظ السيادة في الصلاة. فهمت ازاي؟ فلما هنيجي نشوف نقرا الامثله اللي هيجيبها المصنف واحكام من يتنقص النبي تلويحا او تصريحا. تلويحا زي ما قلت لك يقول محمد ابن عبد الله بشر ويسكت، هو الكلام هنا صحيح لكنه فيه تلويح دمه تقيل. فهمت ازاي؟ يعني انت ما تقول حسني مبارك بشر ما يليقش، لان انت ناديته باسمه المجرد وده راجل رئيس جمهوريه فله خصوصيه فتقول الرئيس. فاذا ناديته بغير لفظ الرئيس تبقى اسأت، اسأت الادب. فهمت ازاي؟ تيجي انت تكلمني تقول لي يا يسري حاف كده، اقول لك ما يصحش، قول لي يا دكتور يسري. فهمت ازاي؟ اما تقول لي يا حاج، انا مرة مريض جاي لي مثلا في العيادة في المستشفى الحكومي وزحمة بقى حوالي 100 عيان عايزين يكشف، فواقف هو في وسط الصف كده وعايز يخش يقول لي يا حاج، شافنا انا بدقني كده استطيبني، فبيقول لي يا حاج عايز اكشف. اديته محاضرة في الادب، قلت له اولا حاج ده لقب من لا لقب له، يعني انا ببقى انا قاعد في الشارع كده وعمري ما رحت مدارس ولا خدت شهادات فباسمي حاج، انما انا هنا دكتور، فلما تيجي تتكلم بالادب وتقول يا دكتور انا عايز اكشف. علمت الادب والا بقيه العيانين هياكلوني، ما بتبقى طوابير زي الجمعيه وقت. فيبقى لما الواحد يجي ينادي الواحد يقول له يا حاج حاف كده، ممكن تبقى فيها نوع اساءه ادب، ممكن انت ما تقبلهاش وانت حاجج وكل حاجه، ممكن تبقى انت راجل مثلا عميد في الشرطه ولابس صحيح لبس مدني عادي كده والناس ما تعرفش منصبك، فيجي في الشارع يقول له معلش يا حاج، يقول له ما تفوق انت ما تعرفش انت بتكلم مين، يزعل صح ولا لا؟ مع انه قال له يا حاج ما قالوش اسمه المجرد، فما بالك لو قال له اسمه المجرد يمكن يتبحث. فاشمعنى تقبل ذلك في رسول الله ان ينادى باسمه المجرد ولا يتمعر وجهك ولا ينقبض قلبك حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم ومدافعة عن حقه وشرفه صلى الله عليه وسلم. القرآن كله لم ينادي الله النبي باسمه المجرد إلا مصحوبا بلفظ الرسالة المحمد رسول الله، مش كده برضو؟ ما قالش محمد وسكت، المحمد رسول الله ده كلام رب العالمين، مع انه لو قال محمد وسكت يبقى شرف ايام شرف، لكن الله سبحانه وتعالى يريد ان يميز بين مقام النبي وسائر الانبياء الذين ناداهم. قال يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، ادم حس كده، يا ابراهيم اعرض عن هذا، يا موسى اقبل ولا تخف، يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس، يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، وهكذا في كل الانبياء مع رسول الله يا ايها النبي يا ايها الرسول، عشان يبين لك مقام فوق مقام، والانبياء كلهم مقامهم عالي لكنهم درجات، بعضهم فوق بعض درجات. فحكم من سب النبي او تنقصه تلويحا، يعني كلمة واخد بالك ازاي على المتغطي، او تصريحا يعني على المكشوف، ايه هو حكمه؟ هيقول لك في الباب ده، اعلم وثقنا الله واياك، يعني وثقنا الله واياك لمعرفة حق النبي المصطفى الكريم وسائر الانبياء ومراعاة الادب مع هذه الذوات الشريفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للنجاة والمعرفة والوصول الى الحق، ان جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم او عابه او الحق به نقصا في نفسه او نسبه او دينه. وعشان كده الامام مالك قال ايه؟ قال من سب العرب والنبي عربي يقتل، لانه تنقص النبي، لان النبي من جملة العرب. شوف قد ايه، وانت الناس تمشي في الشارع يقولك العرب جرب، والنبي عربي، والناس تمشي في الشارع تقول العرب جرب ومش واخدين بالهم ان الكلمة دي كفر، لان النبي داخل فيها. فهمت ازاي؟ مش النبي عربي؟ ده الناس كلها في الشارع يقول لك ده النبي عربي يا اخي، لما تيجي تتكلم بالانجليزي يقول لك يا اخي ده النبي عربي، يعني وبعد شويه يقول لك العرب جرب، يبقى في تنقص للنبي ولا ما فيش؟ وعلشان كده اللي يسب النبي في دينه او نسبه، دينه يعني شريعته، واللي يتنقص الشريعه الاسلاميه يقول لك الشريعه الاسلاميه دي شريعه فيها ظلم، يدوا للذكر مثل حظ الانثيين، ايه الظلم ده؟ كفر. شوف قد ايه كفر، لانه عاب الشريعه التي جاءت على النبي وهذا دين النبي. فهمت المساله؟ خد بالك من الحاجات دي احسن، دي خطيره ومنتشره انتشار يعني رهيب، انا بسمعها اكثر من مره يعني في الشهر اكثر من مره، بسمعها في اماكن مختلفه، كلام يودي في داهيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان المرء يقول الكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم او عابه او الحق به نقصا في نفسه او نسبه، او نسبه يعني العرب، او قال النبي ده ما كانش قرشي، لو قال النبي ما كانش قرشي كانه عاب في نسب، فهمت ازاي؟ كانه طعن في نسب النبي، والطعن في نسب النبي تنقيص، يروح في ده. شوف قد ايه بقى، لو قال النبي ده كان اسود اللون، لون اسود، كان واسخ الثياب، كل الحاجات دي توديه في ده، كل الحاجات دي انتقاص توديه في ده. تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما ياكل يلعق اصابعه، يقول لك يا دي القرف، يروح في ده. ما انت بتلعق اصابعك وانت بتاكل، مش بيحصل لما تيجي تاكل عسل كده بص لنفسك في المرايه كده تلاقي نفسك ايه يعني؟ طب ما انت بتعمل اللي عمله النبي، لما يجي للنبي تقول يا دي القرف، يروح في ده. خد بالك من الحكايه دي، خد بالك الحاجات دي كلها احنا سمعناها من ناس اكابر راحوا في داهيه بسبب، وبيبقى عندهم سوء خاتمه، يعني يوم موته اتفرج عليه بيبقى في سوء خاتمه بسبب البلاوي اللي قالها دي وهو مش دريان بيها. فمن عاب النبي او الحق به نقصا في نفسه او نسبه او دينه يعني شريعته، او خصله من خصاله اي صفه من صفاته، او عرض به، يقول لك كان ركب الحمير، النبي كان يركب الحمار تواضعا، يقول لك ده كان بيركب الحمير، يقصد الانتقاص، يروح في ده. كان يركب الحمار تواضعا صلى الله عليه وسلم، فالثاني يقول لك ايه اصل كان بيركب الحمير يا عم، انما احنا بقى بنركب المرسيدس، يروح في ده، خلي المرسيدس تنفع. خد بالك ده النبي ده حاجه مقام كبير قوي، والله لولا النبي ما خلقنا الله، لان الله خلق الخلق ليعبد، ليعبد سبحانه وليعرف، واعرف الخلق لله واعبد الخلق لله ورسول الله، كان رسول الله هو ملخص مراد الله من عباد الله على الاجمال، دي الحقيقه. ثم بعد ذلك فصل الله الخلق تفصيلا، اي اجمل الخلق في رسول الله اجمالا، ثم فصل بعد ذلك الخلق تفصيلا. اسوة حسنة. او خصلة من خصاله، او عرض به، عرض به يعني ايه؟ يعني الكلام يحتمل معاني كده، يشوف واحد مثلا بلحية يقول له ايه الوساخة اللي في وشك دي، يقول له دي سنة، يقول له بقول لك شيل الوساخة دي. بتحصل في الجيش وفي الشرطة، الشاويش يقول كده للضابط ويقول كده للعسكري، مش بيقولوها كده وانتوا ما سمعتوهاش؟ عامل لي مقشة في وشك، بيقولوا كده ولا لا؟ كل دي عيب في سنة النبي، يروح في داهية، يروح في داهية، حرام عليه. فهمت ازاي؟ جاي لي كده زي الشمام، يقول له كده، لانه الشمامين زمان بتوع الهروين كان يخلي دقنه كده كاسة عشان يخبي فيها تذكرة الهروين، فطلعوا ان اللي مربين دقنهم مكاسة كده يبقى شمامين. فهمت ازاي؟ كل ده الواحد ياخد باله منه. او عرض به، او شبهه بشيء على طريق السب له، او الازراء عليه يعني الاحتقار، او التصغير لشأنه. النبي كان فقير، هو كان لا ياكل، ده كان بيربط على بطنه الحجر، اهو عرض به، ما يليش، لان الفقير كلمة فقيرة لما بتقولها لا تقال الا للانتقاص. النبي ما كانش فقير، النبي كان اغنى الخلق على الاطلاق. النبي كان فقره اختياري مش اضطراري، كان فقره اختياري ليتأسى به الفقير، ولم يكن اضطراري. عرضت عليه جبال مكة لتكون في يده ذهب فأبى صلى الله عليه وسلم، فاختار الفقر ليتأسى به الفقير، وأتت إليه الدنيا في يده فكان يفرقها ويوزعها، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكان أسوى للغني وأسوى للفقير في آن واحد. تيجي واحد تقول له انت ما بتعرفش تقرا وتكتب، يقول اه يا اخي ما النبي كان امي، راح في داهيه، لانه سوى نفسه ونقصه بالنبي، فكانه وثم النبي بالنقص. الكلام ده كله مش بيتقال كل يوم في السوق؟ بيتقال كل يوم، يودي في داهيه. خد بالك، يعني خلاصه الكتاب اللي احنا بنقراه ده كله عشان تتعلم الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيسيء الادب مع النبي ولو في موقف بيشوفوا يوم خاتمته، سواد في الوجه او سوء في الخاتمه. خد بالك من الحكايه دي، ما بتتنحيش وما بتتنسيش، لان النبي مقامه عالي. تمحك البركه، ياتي امراض خبيثه، بلاوي، مصائب، كل ده بسبب الشؤم ده. لازم تراعي الادب مع النبي. واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب يقول لك ايه يا اخي ما النبي كان ما بيعرفش يقرا ويكتب. واحد تاني يكون جريء شويه يقول لك ما هو كان جاهل. سمعناها كده، انا سمعتها والله، سمعتها بحلف اهو. يقصد جاهل يعني ما بيعرفش يقرا ويكتب. كل ده يبقى بيعيد النبي بشيء فيه وفيه كمال. ده عدم قراءة النبي وعدم كتابته وقراءته يعني أمية النبي فيه كمال، لأنه بالرغم هذه الأمية جاء بما أعجز الخلائق علما وأدبا وقرآنا، حتى لا يجلس يتعلم على أحد فيكون معلمه والله. يبقى ربنا خلاه فوق البشر كله، لدرجة أنه أبى عليه أن يتعلم من أحد من البشر، يقعد يكلمه يقول له ألف به ته، ويعلمه إزاي يكتب ويمسك القلم. يبقى في يوم من الأيام النبي ليه أستاذ علمه؟ لا، يبقى هو أستاذ البشر كله. فكانت الأمية في حق النبي كمال، أما في حقك أنت نقص. الأمية في حقك أنت نقص، فلا تشبه أميتك بأمية النبي وإلا قد انتقصته. فيبقى ده عيب في النبي، فهمت إزاي؟ يروح في ده. أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل. يعني لو في حكم الشريعة والقاضي قاضي شريعة، تروح له يقتله على طول. هل يستتاب ولا لا يستتاب؟ فرق خلاف في المذاهب. يعني إيه يستتاب؟ يعني الملكية يقول لك ما يستتابش، يعني القاضي يجيب الشهود، كنت في السوق لما قال الكلمتين دول يقول له اه يا فضيله القاضي قال كده، قول والله العظيم هو الحق، والله العظيم قال كده يا فضيله القاضي. طب امشي هات التاني الشاهد التاني، يقول اه والله العظيم يا فضيله القاضي قال كده، حكمت المحكمه يقتل. يروح جاي الراجل السياف يطرق على طول. فهمت ازاي؟ ما يقولوش انت ليه قلت كده؟ ما يصحش، توب، اعمل، ما يقولوش حاجه. القاضي الملكي كده يقتله على طول، مراعاة لمقام النبوه وحماية للجناب النبوي، حتى لا يستهزأ به. ها؟ ولا يستتاب عند الملكية كده؟ لا، لا يستتاب عند الملكية كده. ملوش دعوة، لأنه حق النبي. وإلا هيجي لك بعد كده الفجرة يقول لك أنا مش متعمد، ده أنا ما كانش قصدي. فكل يوم الناس تلوك بقى إيه عرض النبي في الأسواق، وأما يروح للقاضي يقول لك ده أنا ما كانش قصدي يا سعادة القاضي. هو الهدف إيه؟ إنك أنت تسد هذا الباب. تقتل لك اثنين ثلاثة خلاص، الكل بعد كده يجي كلام على النبي يحسبها. ما يجيلكش الفاجر يقول زي ما هو عايز، وعند القاضي يقول لك انا ما كانش قصدي يا فضيلة القاضي. يقوم القاضي يقول له طب براءة، ما فيش حاجة اسمها براءة. القاضي الملكي كده يقتله بلا استتابة. الشافعية يقول لك لا، نحبسه يومين ثلاثة ونقول له انت كان قصدك ايه؟ وكان ما يصحش كده. وبعدين في الآخر هل يقتل ولا لا يقتل؟ في رأيين عند الشافعية بعد ما يستتاب، إن تاب في ناس قالوا لا يقتل خلاص نديله مهلة تانية وبراء، وإن ما تابش يقتل. في رأي ثاني قال لك حتى ولو تاب يقتل حدا لا ردة، فتوبته تنفعه في الآخرة وقتله حتى لا يتشجع الزنادقة. واخد بالك ازاي؟ يبقى نقتله بس هندفنه في مقابر المسلمين لانه تاب، وهنغسله وهنصلي عليه ومراته هتورثه، يعني هيحكم عليه حكم المسلم. فهمت ازاي؟ لكن كده كده هيتقتل، بس احنا بنثوبه علشان ينفعه يوم الايام بس. فهمت المسألة؟ فالمسألة جد خطيرة، المسألة مش سهلة. هنشوف على اي حال ايه الاراء. يقتل حكم السب يقتل كما كما نبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد. يعني هيجيب لك فصول كثيرة بقى في أدلة هذا من القرآن ومن السنة ومن فعل الصحابة ومن فعل أهل المذاهب في قضايا مختلفة، هيجيب لك في فصول كثيرة. ولا نمتري فيه، ولا نتردد في قتله، يعني نمتري يعني ما نترددش، خد القرار على طول وتوكل على الله اقتله، ما فيهاش تردد. بس الكلام ده مش انت بقى وانت ماشي بالسوق تسمع واحد بيقول الكلمتين دول تروح تقتله، لا، اللي بيقتله القاضي، القاضي المسلم مش عوام المسلمين، والا تقتل بيه. فهمت ازاي؟ خد بالك انت تسمع الكلمه دي قول له اتق الله علمه، لكن ما تنفذش فيه احكام لان انت مش قاضي. فهمت المساله؟ لكن لو جيت قال الكلمه دي وكان في قاضي شريعه وجبت مسكته من قفاه وخدته على القاضي وجبت معاك اتنين شهود، القاضي يقتله على طول، القاضي يحكم بقتله. فهمت المساله؟ لكن محدش بيقتل حد، الحكايه مش غوغائيه. ولا نمتري فيه، يعني القاضي، القاضي لا يمتري فيه يعني لا يتردد، مش يقول لك ايه طب الحكم بعد المداوله، مفيش مداوله، مفيش تردد هنا. فهمت ده المعنى يعني؟ والشافعي برضه هيديله برضه فتره، لكن ناوي برضه يذبح. الامام ابن حجر العسقلاني كان قاضي مصر الشافعي، وكان في قاضي ملكي معاه، فكان لما تجيله قضيه من هذه القضايا كان يحولها للقاضي الملكي ولا ينظر فيه على طول، يقول لك علشان احنا مش ناقصين مسخره نقعد بقى نستتيبه يومين ثلاثه والكلام الفارغ، بعد كده يجي لك الناس الفجره كل فجر يقول لك، يقول لك كلمتين وبعدين يقعد يستتاب، احنا مش فاضيين. فكان يروح يكتب على طول كده عليها كده تحول للقاضي المالكي، وعارف ان الملكي هيقصه على طول ويستريح. ولا نمتري فيه تصريحا كان او تلويحا، تصريحا يعني كلمه صريحه، او تلويحا يعني كلمه تحتمل، زي واحد يقول لك الشريعه الاسلاميه غير صالحه لكل زمان ومكان، ده عيب هنا في دين النبي، عاب في دينه في شريعته، يقول لك الشريعه الاسلاميه دي غير صالحه لكل زمان ولا مكان. احنا دلوقتي بقينا زمن الانترنت، هتيجي تقول لي نقطع يد السارق واحنا في زمن الانترنت، طب تلهي على الانترنت بتاعك بقى، يروح في ده. فهمت ازاي؟ تاخد بالك من الحاجات دي، بتتقال الحاجات دي والله حتى في الجرائد ساعات مقالات، وتلاقي يقول لك المفكر مش عارف مين والاستاذ مش عارف مين، وهم ما يسوش حاجه، لان الانسان بتقواه مش بشهادات. تصريحا كان او تلويحا، وكذلك تلويحا اللي احنا نسميها تلميحا، يقول لك ده بيلمح. فهمت ازاي؟ او بيلقح، كل دي عند العوام يقول لك بيلمح او بيلقح، هي هي التلويح. وكذلك من لعنه او دعا عليه، من لعن نبي من الانبياء او اي نبي، او دعا عليه، او تمنى مضرة له، او نسب اليه ما لا يليق، يعني مجرد ان يتمنى ان يحصل له ضرر، او لامته يتمنى كده ان المسلمين ينهزموا مع الكفار، يروح في ده. شوف قد ايه، مجرد ان يتمناها بس. او نسب اليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، او عبث، او عبث في جهته العزيزه بسخط من الكلام وهجر، او هجر بفتح الهاء، ومنكر من القول وزور، او عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنه عليه. عيره، قال لك ايه ده، رموا عليه سلى الجزور ورموا عليه الزباله وكانوا بيضربوه، هو كان لو لو لو لو ما كان لو كان هو عنده هيبه ما كانوش يقدروا يعملوا كده. ده ضربوه يا عمي، فهمت؟ يعني يحكي حاجات حصلت يعيبوا بيها، فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي توديه في داهيه. او غمصه ببعض العوارض البشريه الجائزه والمعهوده عليه، ده كان بيغمى عليه، ده كان بينسى، يقصد بيها التنقيص. ده سحر يا عم، ده سحروه، ده كان بيقوم بالليل يفتكر انه اتى نساء وما اتاش نساء، وكان بيتوهم حاجات ما حصلتش. دي امور بشريه حصلت له، لكن هو بيقولها على سبيل ايه؟ التنقيص والغمص واللمس. يروح في ده، كل الحاجات دي تاخد بالك منها. وهذا كله اجماع من العلماء وائمه الفتوى، يعني انه يقتل اللي بيقول الحاجات دي اجماع من العلماء وائمه الفتوى من لدن الصحابه رضوان الله عليهم الى هلم جره. عارف هلم جره دي يعني ايه؟ يعني كل ما ياتي بعدهم، هادي للتنبيه، ولم اللي هي لم يعني لم الشمل، وجره ما ياتي بعده، هاء للتنبيه ولزقت فيها بقت هلم، يعني كانه بينبهك الى جمع كل ما ياتي بعده ينسحب عليه الحكم. جره يعني سحب، يقول لك هيجرني على البتاع، يعني يجر كذا اسحب كذا. فكل ما ياتي بعده من نفس حكمه يلم عليه فيبقى نفس حكمه، دي معنى هلم جره، فهمت ازاي؟ ايوه. الاولاد ما تيجي تشرح لهم سبب نزول ايه زي المعوذتين، تقول لهم دي نزلت بسبب ان ايوه، ما انت بتقول الواقع. ايوه، هل ده في انتقاء؟ لا، انت بتقول الواقع الثاني. الثاني في فرق بين انت وانت بتحكي. طب ما احنا تناولنا قضيه سحر النبي وتناولناها على مدى اسابيع، انت بتتناولها على سبيل حدثت وقعت، لكن مش بتتناولها على سبيل انتقاص النبي. يعني النيل الثاني بيقولها على سبيل انتقاص النبي، وده بيبان من ايه؟ من طريقة عرض الموضوع، بيتفهم الحكاية دي من فحوى الخطاب، فهمت ازاي؟ يعني انت بتفهم ان الجدع ده يقصد تنقيص ولا يقصد انه بيسرق الواقعة، فهمت ازاي؟ بتبان على طول. قال ابو بكر بن المنذر النيسابوري: اجمع عوام اهل العلم. عوام اهل العلم يعني كلهم، عوام اهل العلم يعني عامة اهل العلم، على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث بن سعد وأحمد اللي هو الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وابن راهويه، وهو مذهب الشافعي. قال القاضي أبو الفضل: وهو مقتضى قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هيأتي بيانه بوضوح قصة سيدنا أبو بكر في فصل من الفصول بعد كده. القصة باختصار عشان ما تبقاش محتار: واحد من الأعراب تكلم مع سيدنا أبي بكر بطريقة لا تليق وهو خليفة، واخد بالك؟ على صوته عليه بتاع كده. فسيدنا عمر أو واحد من الصحابة اللي قاعدين معاه قال له: اقتله يا خليفة رسول الله. قال: ما كان ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حد يتجرع علي أنا ما أقتلوش، مش حكم إن أنا أقتله، لكن لو عمل كده في رسول الله ده يقتل. ففهموا منها ان حكم من يتجرع على النبي يقتل، ما كان ذلك الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اما انا فاصبر. فهمت؟ ولا تقبل توبته عند هؤلاء، يعني عند هؤلاء اللي فاتوا كلهم ما تقبلش توبته، يعني حتى لو قال لهم توبت انا ما اقصدش يقولوا له برضه هتقتل. توبتك دي تنفعك عند ربك، انما عندنا احنا مش هتنفعك، طالما طلع من بقك الكلمه دي هنقتلك. فهمت ازاي؟ تبت ما تبتش ما تفرقش معانا، لو تبت وصبت صادق يبقى هتنفعك عند ربك، احنا مالناش دعوه، احنا مش هنخش بينك وبين ربك، يقبلها منك يدخلك الجنه يدخلك النار، احنا مالناش دعوه، لكن مقام النبي لازم نحافظ عليه. ادي معنى كلام ايه الفقهاء، يقول لك تبت ما تنفعش عندنا، يعني لا تصح قضاء، قد تصح ديانه في الاخره مفيش مانع، لكن لا تصح قضاء، يعني ما نغيرش الحكم القضائي. فهمت ازاي؟ زي واحد قتل نفسه وبعدين يروح للقاضي يقول له تبت يا فضيله القاضي، يقول له حكمك المحكمه البراءة، يقول له هعدمك بس. ادام انت قاتل قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، اذا تبت هتفيدك عند ربك، لكن برضه هتقتل بس. يبقى توبتك مش هتفيد كتير في تغيير الحكم القضائي. فهمت ازاي؟ فهنا بيتكلم على حكمه القضائي القتل، ولا تنفعه توبته، يعني ما تتغيرش الحكم القضائي دي. فهمت المسألة؟ وبمثله، بمثل السابق ده، قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، يعني هو في المذاهب الأربعة هو المشهورة والغير المشهورة، إسحاق بن راوي وليث بن سعد وغيرهم وغيرهم، والصحابة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري اللي هو سفيان الثوري وأهل الكوفة، عطف العام على الخاص، لأن سفيان الثوري كان كوفي وأبو حنيفة كان كوفي، فما يقول لك وأهل الكوفة كأنه بيعطف العام على الخاص. والأوزاعي من أهل الشام، كان عالم الشام الأوزاعي الكبير مشهور، كان برضه رأيه كده وكان ليه مذهب منفصل. في المسلمين يعني أي دون الكافرين، يعني لو واحد كافر قال كلمة وهو في حال كفره في حق النبي وجاء في الآخر أسلم، نقبلها، لأن الكفر يجب ما كان قبله. فهمت إزاي؟ إنما لو مسلم ما نقبلهاش، يقتل. تاب ما تابش مالناش دعوة، يقتل. فهمت المسألة؟ إنما لو طلع اللفظ ده الإسلام يجب ما قبل، إنما الكافر لو تب إسلامه خلاص يجب ما قبل، إنما المسلم لو طلعت منه الكلمة دي برضو لا تقبل توبته. فهمت المسألة؟ لكنهم قالوا أبو حنيفة والثوري وأهل الكوفة والأوزاع قالوا هي ردة، يعني عايزين يسموا الفعل ده ردة ولا هي مش ردة، يعني هل يقتل حدا ولا ردة؟ لان لو ردة هيختلف الحكم خالص، هيقتل ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ماله، خلاص بقى شغلانة تانية. قالوا هي ردة، واللي قالوا ردة قالوا يستتاب، اللي قالوا ردة قالوا يستتاب عشان كده. فهمت ازاي؟ وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك، وحكى الطبري مثله عن ابي حنيفة واصحابه في من تنقصه صلى الله عليه وسلم او برئ منه، يقول لك انا بريء من دين الاسلام، دي بتحصل دي كتير بقى، يعني كأنه برئ من النبي صلى الله عليه وسلم، او برئ منه او كذبه. وقال سحنون الفقيه المالكي مفتي القيروان، مدينة كبيرة في الاندلس، وكان مالكي من كبار المالكية وتتلمذ على يعني على فقه المالكي، في من سبه ذلك ردة كالزندقة. ايه هي الزندقة؟ يقول لك ده زنديق. الزنديق هو الذي ينكر الملل والديانات او ينكر الالهية او ينكر الاخلاقيات العامة، يسموه زنديق. زي مثلا الفلسفة الوجودية، وزي الجماعة اللي هم الوقت يقول لك ايه انا لا اعتقد في شيء، تسأل الاوروبي دينك ايه يقول لك اي بليف ناثينج، يعني لا اعتقد في شيء، ده اسمه زنديق، اللي هو بليف ناثينج يعني لا يعتقد في شيء، لا هو مسيحي ولا يهودي ولا مسلم ولا درزي ولا اي حاجه في اي حاجه. امال بتعمل ايه؟ باكل واشرب واشتغل وبتمتع بالدنيا وخلاص، وبعد كده في ايه يقول لك ما اعرفش. معظم الاوروبيين كده ومعظم الامريكان كده، وما يروحوش كنايس ولا يعرفوا حاجه عن اي حاجه، ومعظم الاطباء اللي بيقول لنا في المؤتمرات من امريكا ومن اوروبا ومن استراليا كده، يقول لك احنا عايشين نشتغل وناكل وناخد فلوس ونتمتع وخلاص. طب وبعد كده؟ يقول لك اي بليف نفس. بعد كده في ايه؟ يقول لك ما فيش حاجه، هنموت وخلاص. وخلاص كده؟ قال خلاص كده. يعني ما فيش اله، يقول لك هاتهولي اشوف. لا ماذا بقى. كل دول اسمهم زنادقه. يبقى الزنديق هو منكر الملل، او الذي لا يعتقد في شيء. فهمت ازاي؟ فقال لك ان ده ذلك ردة كالزندقة. وعلى هذا وقع الخلاف في استتابته وتكفيره، وهل قتله حد او كفر؟ هل قتله قتل علشان حد ردة ولا لانه كافر؟ كما سنبينه في الباب الثاني ان شاء الله تعالى. ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الامصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره، وأشار بعض الظاهرية وهو أبو محمد علي بن أحمد الفارسي اللي هو ابن حزم المشهور، اللي هو ولد في قرطبة سنة 384 هجرية ومات 455 هجرية، ابن حزم المشهور صاحب المحلة وصاحب كتب كثيرة من المؤلفات، إلى الخلاف في تكفير المستخف به. الظاهرية الوحيدين وعلى رأسهم ابن حزم هم اللي اختلف عندهم الحكم هل يكفر ولا لا يكفر، توقفوا فيه. ليه توقف فيها ابن حزم؟ ايه سبب الشبهة؟ وان كان لم يأخذ بهذا، وخد بالك ان الظاهرية لا يخرق الاجماع، قاعدة الظاهرية لا يخرق الاجماع، يعني اذا اجمعت الامة والظاهرية شذوا تفضل الامة مجمعة ما يخرقوش الاجماع. فهمت ازاي؟ الظاهرية هم نفاة القياس، نفاة القياس اللي نفوا ان في حاجة اسمها قياس وتمسكوا بظاهر النص، دول اسمهم الظاهرية لانهم نفوا القياس. والقياس هي انك انت تنقل حكم مسألة لم يرد لوجود علة فيها، نفس العلة دي موجودة في حكم مسألة اخرى ورد فيها الحكم. فهمت ازاي؟ ده اسمه القياس. يعني زي ما نعرف ان ان الخمر حرام، علة التحريم الاسكار، فاذا وجدنا الاسكار في اي شيء غير الخمر نقول انه حرام زي الخمر. فهمت ازاي؟ ده اسمه القياس. اذا نظرت للعلة وجعلت العلة اذا وجدت في اي امر اخر حتى ولو لم يوجد في عهد النبوة يبقى يأخذ نفس حكم المسألة المنصوص عليها اللي يسموه القياس. هم انكروا القياس. فهمت ازاي؟ طب ايه الشبهة اللي جت في مخ ابن حزم خلاه يقول ان اللي بيتنقص النبي ممكن ما نقدرش نقول عليه انه كافر؟ ايه الشبهة؟ قال لانه في عصر النبوة حدث ذلك من كثير من الاعراب، وحدث ذلك من الحكم بن مروان كان يمشي يمثل شخص النبي كده ويقلده، فالنبي نساه ما قتلوش، وحصل كده من كثير من الاعراب والرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل لهمش حاجه، فلو كانوا كفر كان قتلهم. ده كلام مين؟ ابن حزم. لكن الكلام ده يرد عليه لانه قياس مع الفارق، يعني هو انكر القياس وبيقيسهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته كان لا يقتل احدا من اصحابه حتى لا يشيع بين الناس انه قتل احدا من اصحابه، فيخاف الناس انهم يدخلوا في الاسلام، يقول لك لا ده محمد بيقتل اصحابه. فهمت ازاي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنازل عن حقه تاليفا للقلوب وتشجيعا للناس للدخول في الاسلام وتنازلا عن حقه. اما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الاسلام فوجب على كل الامه انها تحافظ على حق النبي. فهمت المساله بقى؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتنازل عن حقه لان كانوا الفسقه دول والزنادقه والمنافقين كانوا مختلطين قدام الناس بالصحابه، فالناس اللي بره الجزيره اللي هم مش مختلطين بالرسول ولا صحابته شايفينهم صحابه النبي، فلو جاء النبي قتلهم هيقول لك لا ده بيقتل اصحابه، يوم يخافوا يسلموا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان كده ترك المنافقين وكان يعرفهم بالاسم، ده كان يعرفهم بالاسم المنافقين، ونزلت الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولكن لما قتلهمش النبي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه؟ ما كانتش الناس الوفود وفدت على النبي وأسلمت، كانوا يقولوا لا ده محمد بن عبد الله اللي بيمشي معاه بيقتله، ده ملوش أمان. الناس هتقول كده القبائل الثانية، وكان صد الناس عن الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتلهم لهذه المصلحة. من باب ارتكاب اخف الضررين، لان كان اذا قتلهم هينبني عليه ضرر اشد من تركهم. فهمت ازاي؟ وهو صد الناس عن الدخول في الاسلام، فقبل وجودهم لان ضرر وجودهم بين الصحابه اخف من ضرر قتلهم. فهمت؟ فترجح عند النبي انه لو تركهم افضل للاسلام والمسلمين، وعشان كده عامل وفود جاءت جميع القبائل من جزيره العرب تسلم على يد النبي ودخلوا في دين الله افواج. انما لو كان النبي بيقتل دول اللي ما كانش الوفود دي جت كله انقطع. فهمت المساله بقى؟ وعشان كده ابن حزم ملوش حق انه يتعلل بهذا. ابن حزم ما كانش ليه حق يتعلل بهذا. ايوه. مين؟ لانه اعتبر اجتهاد سيدنا عثمان ان الحكم ابن مروان اتنفى من عصر النبوة وعصر خلافة سيدنا ابي بكر وعصر خلافة سيدنا عمر، وقال ان هو كده كفاية عليه وقد تاب وحسن اسلامه، فنعفو عنه بقى ويجي. فهمت ازاي؟ ايه؟ لا ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش ينفى مدى الحياة، ما قالش ذلك، هو اللي فهم بنفيه انه يبقى مدى الحياه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، فهم بس، لكن بمفهوم الفعل مش بالنص، ما فيهاش نص. سيدنا عثمان فهم ان هو نفي حتى يتأدب، فاعتبر ان فترة بقائه منفي هذه المدة الطويلة اللي هي خلافة سيدنا عمر وخلافة سيدنا ابو بكر وبقية حياة النبي دي في حد ذاتها كافية لتأديبه، فعفى عنه في خلافته. فهمت المسألة؟ فهو اجتهاد منه، اجتهاد من سيدنا عثمان. قد يصيب وقد يخطئ ما يضرش، لان المجتهد اذا اصاب له اجران واذا اخطأ له اجر. فهو بيقول ايه، واشار بعض الظاهرية وهو ابو محمد علي بن احمد الفارسي الى الخلاف في تكفير المستخف به، والمعروف ما قدمناه، يعني المعروف ما قدمناه بالاجماع، يعني كأن خلاف الظاهرية لا يخلق الاجماع. قال محمد بن صحنون، اجمع العلماء ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. حتى اللي يشك في كفره وعذابه يكفر كمان، شوف قد ايه. لكن الكلام ده يحتاج لتأمل، لان هو بيقولك اجمعت الأمة، وهو نقل خلاف ايه، خلاف الظاهرية لسه من لحظة، فيحتاج لتأمل. اما يحتاج لتأمل يعني مراجعة، نقول له لا مفيش اجماع، بقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبكم. سيدنا خالد بن الوليد نفسه حكم على مالك بن نويرة بالقتل عشان قال على النبي صاحبكم، فاعتبر ان كلمة صاحبكم دي انتقاص، قال له يعني هو صاحبنا احنا ومصاحبك انت، فهمت ازاي؟ فاعتبرها انتقاص فامر بقتله سيدنا خالد. مالك بن نويرة ده كان من بني تميم، وكان قائد مطاع فارس كبير في قومه في بني تميم، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود واسلم، واسلم قومه وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، وامره بان يجمع صدقة قوم اللي هي الزكاة، وظل على ذلك حتى وفاة النبي، فامتنع عن دفع الزكاة في خلافة سيدنا ابي بكر الصديق، فارسل اليه سيدنا خالد بن الوليد علشان ايه، يناقشه في قطع الزكاة ويأخذها منه ويردها للمسلمين. فتكلم معه وقال له مالك بن نويرة لسيدنا خالد، اني آتي الصلاة ولا آتي الزكاة. فقال له سيدنا خالد، لا نفرق بين الصلاة والزكاة. قال أبي هذا امركم صاحبكم؟ فقال له، تبا لك، اصاحبنا وليس صاحبك؟ فهمت ازاي؟ ان اعدتها اقتلك. قال ابي هذا امرك صاحبك؟ قال او تكررها؟ فاشار لابن ابي الازور فقتله. ده سيدنا خالد عمل كده فيه على طول. فهمت ازاي؟ فالصحابه واقفين قالوا له اللي كانوا مع سيدنا خالد، قالوا له بيقول لك انه ما كفرش، بيقول لك ده بيصلي، تقتله ازاي؟ قال لهم قال صاحبك. فهمت ازاي؟ لما وبعدين تزوج امراته. بعد قتله تزوج امراته، وكانت امراته جميله في غايه الجمال. فالصحابه اللي كانوا مع سيدنا خالد اتغاظوا منه، قالوا له كده هتثبت الكلام، هيقول لك انت قتلته علشان تتجوز مراته، كده هتجيب لنا الكلام. فهمت؟ بس سيدنا خالد ما كانش بيهمه، قائد حرب ما بيهموش، تزوج بها ودخل بها ومفيش مشاكل. فوصل الخبر لمين؟ لسيدنا ابي بكر الصديق في وجود سيدنا عمر. فسيدنا عمر قال له ايه؟ ارجم خالد فقد زنى. فهمت ازاي؟ فسيدنا ابو بكر قال، لا ارجم رجلا قد تأول، يعني هو اعتقد انه كافر خلاص فقتله وقام عليه الحكم، حتى لو ما كانش كافر فهو مجتهد متأول، ما تجناش عليه. فهمت ازاي؟ ففقه سيدنا ابو بكر يقول له، لا اقتل رجلا قد تأول ذلك. قال اذا فاقتله فقد قتل مسلما. قال لا اقتله فانه تأول. تأول برضه قال انه كافر، يعني تزوجها، فقال له ارجمه علشان زنى، قال له لا تأول، قال له طب اقتله عشان قتل مسلما على ان مالك بن نويرة مسلم. قال له فقد تأول يعني تأول كفره فقتله على انه كافر. قال اذا اعزله. قال والله لا اعزل سيفا سله الله على المشركين وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام سيدنا ابو بكر في قصة خالد ابن ايه مالك ابن نويرة. استدل من القصة دي الفقيه ابراهيم ابن حسين ابن خالد الفقيه على ان سيدنا خالد اهو لما الرجل ده قال كلام ينتقص النبي قتله. يبقى ده فعل الصحابة اهو. فهمت ازاي؟ وايده مين؟ سيدنا ابو بكر. لما رجع لسيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر ما قالوش انت ليه عملت كده؟ كمان. شوف قد ايه؟ يعني كانه كان مأيده في الايه في الحكم بتاعه. انما وكان انتقاصه للنبي انه قال له ايه؟ قال له صاحبكم. يعني بيقول سيدنا خالد عربي كل فهمها راجل عربي فصيح. قال له وصاحبنا احنا ومش صاحبك انت؟ فهمت ازاي؟ اه فهم منها التبرك. فعشان كده قتل. وقال ابو سليمان الخطابي لا اعلم احدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله اذا كان مسلما. يعني في وجوب قتله اذا كان ايه مسلم. لكن لو كان كافر فليس بعد الكفر ذنب. الكافر لو اسلم خلاص. وقال ابن القاسم اللي هو عبد الرحمن المصري صاحب الامام مالك وكان هو زعيم الملكية في مصر في عصر الامام مالك. قال ابن القاسم اللي هو عبد الرحمن عن مالك في كتاب ابن سحنون والمبسوط والعتيبية وحكاه مطرف عن الامام مالك. مطرف ده الامام مالك يبقى خاله يعني ابن اخت الامام مالك. وحكاه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب. يستتب يعني يراجع. فهمت؟ قال ابن القاسم في العتيبية من سبه او شتمه او عاده او تنقصه فانه يقتل وحكمه عند الامة القتل كالزنديق. يبقى الزنديق برضه حكمه القتل. ايوه لا هنا جاية من الله ومش جاية في معرض التنقيص. احنا قايلين لو قالها في معرض التنقيص زي ما يجي واحد مثلا يقول لك ايه هو نبيك قال لك تعمل كده تقول له يعني هو مش نبيك انت كمان؟ انت تقصد ايه يعني؟ نبي انا وانت مش نبيك انت؟ فالتاني ما قالوش لا ده نبي انا كمان. ما قالش سيدنا خالد كده. هو لما بيقول سيدنا خالد صاحبكم قال له هو صاحبنا احنا مش صاحبك انت؟ وبعدين خلاه صاحبكم كانه راسه براسهم وده نبينا اعلى منهم. الصاحب يبقى راسه براس زميله قرناء. فلما يقول على النبي صاحب ما يليقش. فهمت ازاي؟ لان فيها انتقاص. انما لما تاتي من الله سبحانه وتعالى بيبين صاحبكم يعني اللي انتوا عارفين نشاته وعارفين نسبه وعارفين مقامه فيكم. فهمت؟ فلما جاءت في الايه ما فيهاش انتقاص. انما لما تيجي على لسان الانسان العادي تبقى فيها انتقاص. فهمت؟ زي لما يجي مثلا يقول ايه؟ ووجدك ضالا فهدى. يقوم يقول النبي كان ضال قبل ايه؟ قبل ما ينزل عليه القران كان ضالا. جايبها من الايه. نقول له لا ده انت كده كفرت. فهمت ازاي؟ ليه بقى؟ لان ضال في الايه بمعنى ايه؟ بمعنى حائرا. ووجدك حائرا. انما انت ضل عندنا احنا يعني معناه ايه؟ معناه في كافر وحش. فهمت؟ فلما يجي يقولها لان احنا عارفين ان الكلمه ان كان لها معنى لغوي ومعنى عرفي يقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي. فهمت ازاي؟ يعني لو واحد يقول كلمه لها معنيين معنى لغوي ومعنى عرفي غير المعنى اللغوي. عرفي يعني تعرفنا عليه احنا في لغتنا فلازم نحملها على المعنى العرفي ما نحملهاش على المعنى اللغوي. فهمت المسألة؟ فاحنا كلمة ضال ده في لغتنا احنا يعني حاجة وحشة قوي. لدرجة اما واحد يتخانق مع واحد يقول له هو انت ضلالي؟ فهمت ازاي؟ فلما يجي يقولها لي في زماننا ده وهي معناها العرفي معناها قبيح يبقى كفر. مع ان الآية بتقول وجدك ضالا فهد. لأن ضالا في الآية ليها معاني كثيرة تانية لغوية هي المقصودة غير المعنى العرفي اللي في مخك انت. ووجدك ايوه غيرها دي خالص. ووجدك ضالا اي حائرا او وجدك محبا. ضالا يعني محبا. ان ابانا لفي ضلال مبين يعني في حب شديد. يعني ولاد سيدنا يعقوب اخوه يوسف قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ ائنك لفي ضلالك القديم يعني في حبك القديم. وهم عارفين انه نبي. ولاد سيدنا يعقوب كانوا عارفين انه نبي، بيقولوا له في ضلالك القديم، يقصدوا حبك القديم، حبك ليوسف القديم. يبقى ضلال هنا بمعنى الحب. ايوه وجدك ضالا فهدى، ايوه وجدك محبا الينا فهديناك. فهمت ازاي؟ او وجدك حائرا كيف تصل الينا فوصلناك. فهمت ازاي؟ كل دي المعاني. لكن ما كانش كافر، النبي لم يمر عليه لحظة كفر ابدا قبل البعثة وبعده. فهمت المسألة؟ وعلشان كده الواحد ياخد باله من المعاني دي. فتقديم المعنى العرفي على المعنى اللغوي عند الفاظ الناس وتعاملات الناس هو الاولى عند القاضي، القاضي يحكم بها كده. وزي ما اديتك مثال قبل كده في الايمان والنذور، الايمان والنذور يقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي. لو واحد حلف والله ما نواكل لحمه وكل سمك لا يحمى، مع ان السمك لحمه برضه، ربنا ايوه تستخرجون منه لحما طريا على البحر، يبقى ربنا سمى السمك في البحر لحم. لكن احنا في المعنى العرفي بتاعنا لما نقول لحم ما نقصدش السمك. فلو واحد حلف قال والله ما نواكل لحمه وكل سمك لا يحمى، لاننا هنحمل معنى كلامه على المعنى العرفي مش على المعنى اللغوي. فهمت المسألة؟ فلما يجي يقول ضالا كان ضالا نحملها على المعنى العرفي. والمعنى العرفي كلمة ضالا دي كلمة قبيحة نسبها للنبي، لكن لما جاءت في القرآن كانت ليها المعنى اللغوي اللي انت مش فاهمه. فهمت المسألة؟ اللي انت مش واخد بالك منه. وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق، وقد فرض الله تعالى توقيره، يعني فرض توقير النبي، قال لتوقروه وتعزروه. توقير النبي ايه؟ مطلوب اهو، لتوقروه، اللام لام الأمر هنا، وتعزروه تنصروه. يبقى توقير النبي وتعظيمه، وتعزيره هو تنصيره أو نصرته وبره. وفي المبسوط عن عثمان بن كنانة، ده مات بعد الامام مالك بعامين، مات سنة 186 هجرية، الامام مالك مات سنة 184 هجرية، والامام الشافعي مات سنة 204 هجرية، واتولد 150 هجرية. عن عثمان بن كنانة قال: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل او طلب حيا ولم يستتب. واضح؟ والامام مخير في صلبه حيا او قتله. انا فاكر وانا في ابتدائي صباح الخير، مجلة صباح الخير دي جابوا نكتة كاريكاتير ديك وورا تسع فرخات يقصدوا بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاريكاتير مرسومة كده، وكانت مرسومة في صفحة بيتكلموا فيها على ان النبي كان يتزوج تسع من النساء، وبعدين عامل لك كاريكاتير في اخر الصفحه بهذه الصوره. تقول عليها ايه دي؟ تقول عليها ايه دي؟ اللي عمل الكاريكاتير ده كافر على طول كده. هو سلمان رشدي ده كفروا ليه؟ لانه الف قصه عاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين فكفر. فهمت المساله؟ انا فاكر الفترة دي، وكان حتى خالي هو اللي نبهني، قال لي شوف شوف ولاد الكلب شتمهم كاتبين ايه وعاملين ايه، انا كنت لسه طفل ما اعرفش اميز يعني الحاجات دي، هو اللي نبهني دي. فمعروف المجلات دي من زمان يعني فيها شوية ناس موبوئين، واللي عمل الكاريكاتير ده مات منتحر، مات منتحر بعدها ب30 سنة، مات منتحرا عشان تعرف بس سوء الخاتمة. فتتبع اي واحد عاد النبي كده وشوف مات ازاي، اتفرج بس عليه. والامام مخير في صلبه حيا او قتله ثم صلبه، يعني الامام مخير نصلبه الاول حي عشان عبره لمن يعتوى وبعدين نقتله، ولا نقتله وبعدين نصلبه، الامام مخير فيه. ومن رواية أبي المصعب وابن أبي أويس سمعنا مالكا يقول: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عاده أو تنقصه قتل، مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب. خد بالك إن الكافر لو أسلم يقبل، يعني الكافر الذمي، الذمي يعني اللي هو تحت الحكم الاسلامي عابه في النبي، نعمل فيه ايه؟ نعبد عليه، نوديه للقاضي، لو اسلم القاضي يعفو عنه ما يقتلوش لان الاسلام يجب ما قبله، فهمت؟ لكن لو مسلم يقتله، لان المسلم بعد ما عرف مقام النبي عيد انه يقول الكلمه دي، انما الكافر كان كافر لما قال الكلمه دي وبعد كده اسلم، فهمت ازاي؟ وفي كتاب محمد اللي هو ابن المواز من أئمة المالكية، أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من النبيين، أو غيره من النبيين، يعني ولو سب واحد غيره من النبيين زمان في الجامعة، في الجامعة سنة 41، الحكاية دي حكاها لي خالي الله يرحمه، كان في كلية آداب لغة إنجليزية سنة 41، فحصل ايه؟ مشادة بين المسيحيين والمسلمين في الجامعة هنا في مصر، جامعة القاهرة، كان يسموها جامعة فؤاد الأول أيام. فقالوا ايه؟ قالوا محمد ده كذاب والعياذ بالله، ده الجماعة المسيحيين اللي في الكلية، طلبة مسيحيين. قام واحد مسلم علشان يدافع عن سيدنا محمد قال لهم: طب وعيسى ابن مريم بقى ابن حرام، فهمت ازاي؟ علشان يعني عايز يغيظهم، فهمت ازاي؟ عايز يغيظهم، اهو ده كافر وده كافر، اللي قال عيسى ابن مريم كده يبقى كافر برضه، لان سب اي نبي من الانبياء كفر، فهمت المساله؟ فالواحد الحكم ده مش خاص بالنبي بس، والعيال اتلموا مع الجدع اللي يقول لك ابن حرام ده ومشي وراه بقى مبسوطين، قال يعني خطرهم، جهل جهل، ما يعرفوش ان احنا اولى، سيدنا عيسى ابن مريم اولى بينا واحنا اولى بيه منهم، فهمت المساله؟ فانت اوعى تسمع واحد يسب في نبيك تقوم انت ويكون هو تابع لنبي تسب نبيه، ابدا اوعى، لان سب اي نبي كفر، خد بالك، اليهود يقولوا اللي يقولوه، المسيحيين يقولوا اللي يقولوه، لكن احنا ما نعيبش سيدنا موسى ولا نعيب سيدنا عيسى، لان احنا اولى بالانبياء جميعا منهم، احنا نؤمن بجميع الانبياء، لا نفرق بين احد من الرسل، ونبجل جميع الانبياء، ونوقر جميع الانبياء، ونحب جميع الانبياء، فهمت المساله؟ بل سيدنا عيسى ابن مريم هينزل اخر الزمان ولا يجد له اتباعا يتبعوه الا امه النبي، هم اللي هينصروه وهيتبعوه، وهو اللي هيقودهم في قتال اليهود، فهمت؟ فتاخد بالك، اوعى بقى ايه تبقى يمنعه. وعشان كده قال ايه؟ او غيره من النبيين من مسلم او كافر قتل ولم يستتب. وقال اصبغ الاندلسي المالكي مفتي قرطبه، مات سنه 397 هجريه، معظم القضايا اللي جايبها القاضي عياض جايبها من الاندلس، لان هو كان اصلا موجود في الاندلس، فجايب لك القضايا اللي عرضت عليهم في الاندلس في مثل هذه المساله، وجايبها كلها قضاه اندلسيين مغاربه، لانه كانت محل اقامه. وقال اصبغ: يقتل على كل حال اسر ذلك او اظهره ولا يستتاب، لان توبته لا تعرف، ممكن يبقى تلاعب، يقول لك تبت وهو بيتلاعب وبعد ما نسيبه يقول تاني، فهمت؟ وقال عبد الله بن عبد الحكم، ده فقيه الملكيه بمصر، مات سنه 214 مدفون جنب الامام الشافعي، عبد الله بن الحكم، وقالوا ان بيت الامام الشافعي اللي مدفون فيه ده كان هو بيت عبد الله بن الحكم، وكان من كبار تجار مصر وكان فقيه ملكي، ولما جاء الامام الشافعي تشفع وخد المذهب الشافعي واستضافه عنده في بيته، ومات الامام الشافعي فدفنه ايه؟ في بيته. وبعدين والبيت ده اللي كان مقيم في الامام الشافعي هو بيت عبد الله بن الحكم، فلما مات عبد الله الحكم دفنوه جنب الامام الشافعي، فلما تروح تزور الامام الشافعي هتلاقي كده مقام عبد الله بن الحكم جنبيه، وفي الاميره شمس وفي كذا حاجه كده، واخد بالك؟ عند وبعدين سيدي زكريا الانصاري في الطريق. فعبد الله بن عبد الحكم اللي هو 214 هجريه قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم او كافر قتل ولم يستتب. وحكى الطبري مثله عن اشهب عن مالك، اشهب اللي هو الملك المصري، توفي سنه 204 نفس سنه وفاه الامام ايه؟ الشافعي، مات هو الامام الشافعي سنه واحده. وروى ابن وهب المصري المالكي ايضا، وتوفي سنه 197 هجريه، كل دول مصريين ملكيه، خد بالك. القاضي عياض يكثر النقل عن المالكيه لانه كان قاضي مالكي كمان، هو كان مذهبه مالكي. وروى ابن وهب عن مالك من قال: ان رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويروى زر النبي صلى الله عليه وسلم واسخ اراد به عيبه قتل. اللي يقول ان ازار النبي او رداء النبي او زر النبي كان واسخ ويريد به عيبه يقتل. وقال بعض علمائنا اجمع العلماء على ان من دعا على نبي من الانبياء بالويل او بشيء من المكروه انه يقتل بلا استتابة. وافتى ابو الحسن اللي هو المغافري القيرواني كان كفيف ولكن كان له تصانيف كبيرة هامة في الفقه وفي الاصول وتوفي سنة 403 هجرية. ابو الحسن القابطي اللي هو يسموه المغافري ساعات يقول لك قال الامام المغافري في من قال في النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي قضايا اتعرضت عليهم خد بالك. يعني القابطي عرضت عليه قضية واحد قال على النبي هو الجمال او الحمال. الجمال نسبة لانه كان بيركب الجمال يعني او الحمال لانه كان النبي يحمل متاعه في السوق فاذا جاءه رجل يريد ان يحمل عنه يقول صاحب الشيء اولى بحمله فقال هو الحمال او الجمال فافتى بايه بقتله. قال لان ده في انتقاص يعني جات له القضية دي في حال حياته وهو قاضي ان واحد قال الكلمة دي على النبي فايه فاعتبرها تنقيص وقتله. في من قال في النبي صلى الله عليه وسلم الجمال وفي نسخة الحمال يتيم ابي طالب افتى ان هو يقتل. وافتى ابو محمد ابن ابي زيد القيرواني ايضا المالك وكان على رئاسة مذهب المالكية في المغرب وتوفي سنة 389 هجرية في قضية برضه عرضت عليه ناس قاعدين بيتذكروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فمر عليهم رجل قاعد كده قال لهم عايزين تعرفوا وصف النبي شوفوا الرجل القبيح ده او كان شكله كده وكان راجل قبيح الصورة ماشي. فلما جات له القضية دي افتى بقتله. فهمت ازاي؟ ناس دي كلها قضايا عرضت على قضاة في عصور مختلفة فيها نوع من الانتقاص بالنبي. وافتى ابو محمد بن ابي زيد بقتل رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم اذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال لهم تريدون تعرفون صفته هي في صفة هذا المار في خلقه ولحيته. قال ولا تقبل توبته وقد كذب لعنه الله وليس يخرج من قلب سليم الايمان. يعني وليس يخرج هذا الكلام من قلب سليم الايمان ده كلام القاضي يعني. وقال احمد بن ابي سليمان صاحب سحنون برضه في قضية عرضت عليه واحد قال ان النبي كان اسود فحكم بقتله لان ده انتقاص لان النبي كان ابيض مشرب بحمرة والسواد فيه انتقاص. فهمت ازاي؟ فوصفه بصفة ليس فيه كأنه اعتبره انه ليس هو النبي لان اللي يقول النبي اسود يبقى مش هو النبي بتاعنا كأنه بيقول يتبع نبي ثاني واللي يتبع نبي ثاني غير نبينا يبقى كافر لان احنا نبينا ابيض مشرب بحمر. يقول لك انا بتبع نبي اسود نقول له خلاص تعالى اتقتل بقى لان احنا نبينا ابيض مشرب بحمر. يقول لك انا بتبع نبي عربي ابيض مشرب بحمره لكن ليس قرشي نقول له تعالى انت يقتل برضه لانه ده بيتبع نبي غير نبينا. فهمت ازاي؟ خد بالك من الحاجات دي. القضاة كانت ليهم نظره فاحصه في الكلام اللي بيتقال. وقال احمد بن ابي سليمان صاحب سحنون من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اسود يقتل وشبهه قال كمن يقول انه كان ليس قرشيا. فهمت ازاي؟ شبهها كده قال زي اللي بيقول بالظبط النبي ليس قرشي الاثنين يقتل. وقال في رجل قيل له لا وحق رسول الله جات له قضية تانية برضه واحد بيتكلم مع واحد في قضية من القضايا في السوق ولا في الشارع ولا في حاجة ولا في البيت فبقول له ايه بيحلف يقول لا وحق رسول الله فقال فعل الله برسول الله كذا وذكر كلاما قبيحا. فقيل له ما تقول يا عدو الله انت بتقول ايه يا عدو الله فقال اشد من كلامه الاول ثم قال له انما اردت برسول الله العقرب. انا ما اقصدش رسول الله بتاع ده انا اقصد الرسول العقرب لان العقرب ربنا ارسله على الناس علشان يقرص او اقصد بيه في روايه ثانيه اقصد بها الصواعق لان ربنا بيقول هو الذي يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. فالصواعق رسول الله، فانا قصدي رسول الله الصواعق بيتلاعب يعني شغل ايه مرقعه بقى، ما ينفعش كده. فوصلت القضيه دي للقاضي، فقال ابن ابي سليمان للذي ساله اشهد عليك وانا شريكك يريد في قتله وثواب ذلك. قال حبيب بن الربيع لان ادعاء التاويل في لفظ صراح، يعني ادعاء التاويل في لفظ صريح لما يقول رسول الله اطلاقا كده ويطلقها يبقى تقع في ذهن اي سامع على سيدنا محمد، صح ولا لا؟ اذا اطلق، عشان كده الامام الشافعي كره ان الانسان يقول على سيدنا رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ان هذا مكروه وقد يكون حراما في احيان كثيره. ده كلام الامام الشافعي. ليه؟ لان لما تقول قال الرسول وتسكت ما قيدتوش بالله، فيحتمل رسول الملك، فهمت ازاي؟ ويحتمل رسول الوزير، ويحتمل رسول البريد، ويحتمل اي واحد رسول، لكن لازم تقيد تقول قال رسول الله، فهمت ازاي؟ فعشان كده الامام الشافعي كره قول الانسان قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش تقول قال رسول الله، فهمت ازاي؟ عشان تبعد اي اشتباه، لان كلمة الرسول كلمة عامة تشمله وغيره. قال حبيب بن الربيع لان ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل لانه امتهان، زي برضه ما واحد يقول لامرأته انت طالق مثلا، لفظ صريح اهو، وبعدين يجي القاضي يحكم بطلاقها يقول له لا انا ما اقصدش يا قابلت القاضي، ما بنبصش لقصدك طالما لفظ صريح ما نبصش لقصدك، يقول له انا قصدي طالق من القيد، ده هي كانت في ايدها حد، فانا بقول لها انت طالق يعني طالق من القيد، اقول له برضه ما ينفعش هي طالقه، لان لينا العبره باللفظ الصريح، مالناش دعوه انت تقصد طالق بايه، لانه لفظ صريح، فهمت؟ فاللفظ الصريح ما يحتملش تاويل. واضح الكلام؟ زي واحد بيقول لي للثاني زوجتك ابنتي، يقول له قبلت، وبعدين يقول له لا انا ما اتجوزتهاش دي حته عليك، ساعه ما قلت لك قبلت كان قصدي اخويا، يعني قبلت لاخويا، نقول له ما ينفعش مراتك، مراتك بقت مراتك ولبستها، فهمت ازاي؟ لان ده لفظ صريح قبلت، والثاني قال لك زوجتك في وجود شهود والناس شهدت، خلاص ما فيش حاجه اسمها بتدلع، فهمت المساله؟ لبستها يا عم، هتطلعها هتدفع المؤخر او مهر المثل، انتهينا، فما فيش لعب في الحاجات دي، عشان ايه؟ عشان يستقر القضاء، والا الناس كلها هتتلاعب، كل واحد بقى ايه في اي عقد يقول لك ما كانش قصدي، ما كانش، يبقى لا يستقر عقد من العقود، فهمت ازاي؟ كل واحد يقول لك انا ما كانش قصدي، ما ينفعش، يبقى ده تلاعب، فاللفظ الصريح ما فيهوش فيها تلاعب. لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل، لأنه امتهان وهو غير معذر، يعني مبجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقر له، فوجب إباحة دمه. وأفتى أبو عبد الله بن عتاب في عشار قال لرجل أدي واشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عشار يعني رجل بيلم المكوس، المكوس اللي هي الضرائب الزائدة اللي كان بيفرضها بعض الحكام الظلمة على الناس، فاللي يروح يلمها كان اسمه عشار. فواحد من العشارين دول قال ايه ياخد العشر، يعني عشار اللي هو بيلم الاعشار المال يعني ضرائب مكوس. فواحد من العشارين دول اللي بيلموا العشر رايح ياخد ايه الضريبه من الراجل التاجر، فالتاجر بيقول له ايه اشكوك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له طب ادفع اللي تدفعه بس الاول وبعدين ابقى اشكي لرسول الله، فاعتبروا ان الكلمه دي استهانه يعني مش هيهمني، فحكموا بقتل العشار، فهمت ازاي؟ لان اعتبرها انها امتهان. كل دي قضايا عرضت على القضاء على فكره في الاندلس واتحكم فيها خلاص. وقال برضه في قضيه ثانيه، في واحد ثاني كان بيسال كتير، فناس استهجنته بتقول له انت بتسال لي كتير، فقال لهم ايه؟ ان سالته او جهلته فقد جهل وسئل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كنت انا بسال وبجهل فالنبي سأل وجهل، فقالوا له جابوه من قفاه برضه وقتلوه. فهمت ازاي؟ لانه نسب الجهل للنبي صلى الله عليه وسلم ونسب النقص اللي فيه في النبي، فهمت ازاي؟ فحكموا بقتله ايضا. زي برضو الراجل اللي يقولوا له انت ليه ما بتعرفش تقرا، يقول ما النبي ما كانش بيعرف يقرا، يروح في داية. لو القاضي الملكي موجود يسن الستين على طول ويعمل شغل، فهمت؟ فالواحد ياخد باله الحاجات دي بتحصل كتير. وافتى ايوه بأصابعه. اذا كان هو بياكل بطريقة مقرفة بصوابعه وبعدين هو بينتقصه عشان هو بياكل بطريقة مقرفة، يبقى ما بينتقصش النبي هنا. ما هو في ناس بتاكل بطريقة مقرفة، يقعد يلغمط كده ايديه وشفايفه وبتاع، وفي الاخر يقولك السنة كده. لا السنة مش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده قبل الطعام ويأكل بثلاثة اصابع، وكان يأكل مما يليه، ما كانش يلم البتاع ويعملها كده كورة ويفعصها كده وتقع السمنة من وسط ايديه. احنا بنشوف الناس اللي بتعمل كده ويقولها كده هو يبقى شكله مقرف، اهو يقول لك السنة كده. السنة لا مش كده، فهمت ازاي؟ السنة مش كده خالص، السنة فيها ادب، فهمت ازاي؟ بس فده لما يعيب عليه ما بيعيبش على الناس، لا ده بيعيب على الفاعل نفسه، فهمت ازاي؟ لكن لو قال له ده الرسول كان بياكل بايده، قال له ما اللي بياكلوا بايده مقرفين، نقول له لا تعالى بقى من قفاك، فهمت ازاي؟ لو قال كده بعد ما قلت له ان الرسول، لكن لو قال له ده الرسول كان بياكل كده، يقول له ما كان بياكل كده بس مش بطريقتك المقرفه دي يا اخي، فهمت ازاي؟ يبقى هو هنا ما جابش سيره النبي، اهو براء، قال له ده انا عرفان من طريقتك دي، وبعدين ما تعزموش تاني تاكلوا عنه، واخد بالك؟ وبعدين لما يجي ياكل بقفل عليه الباب ومحدش يشوفه. وافتى فقهاء الاندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي. ابن حاتم ده كان في طليطله وكان فقيه، وبعدين قعد في مناظره مع الناس في مساله من المسائل، فقال كلمه ما تلقش، فحكموا عليه بالقتل وقاموا قتلوه عشان عفو النبي. شوف القضيه دي بقى اللي اتحكم فيها. ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه بما شهد عليه به من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته اياه اثناء مناظرته باليتيم وختم حيدره وزعمه ان زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات اكلها الى اشباه لهذا. يعني قال ايه؟ قال على النبي ده كان يتيم ختم حيدره حمى، ختم يعني حمى حيدره سيدنا علي، سيدنا علي بن ابي طالب امه سمته حيدره، حيدره يعني اسد. ولما جاء ابوه كان مسافر ابي طالب، فلما ولدته فاطمه بنت اسد سمت ابنها حيدره على اسم ابوها اسد، ما هي فاطمه بنت اسد فسمته حيدره لان حيدره يعني اسد برضه، فعايزه تسميه على اسم ابيها، فهمت؟ فلما جاء ابي طالب من السفر وعرف انها وضعته قالت له انا سميته حيدره، قال لها لا هو علي، رجاله بقى ما تمشيش كلام الستات، فسماها ايه؟ سماها سيدنا علي. سيدنا علي لما كان يقاتل يقول انا الذي سمتني امي حيدره اكيد كيل السندره، فهمت ازاي؟ حيدره يعني الاسد، لانه كان بيتفاخر بالاسم ده في وقت الحرب، علشان الحرب الاسد شجاعه، فكان ايه اما يخش بشجاعه في الاعداء يقول لهم الحكايه دي، يرتدي ويقول انا الذي سمتني امي حيدره، فهمت ازاي؟ يعني الاسد. اسود كريه المنظره، كان يقول على نفسه كده، واخد بالك؟ انا الذي سمتني امي حيدره اسود كريه المنظره اكيل كيل السندره، يعني زي الرزيه، ينزل على عدوه زي الرزيه، فهمت ازاي؟ ده كان سيدنا علي يقول كده. فالراجل الطليطلي ده الفقيه في وسط المناظره قال على سيدنا رسول الله ايه؟ قال مش هو انت تقصده يعني اليتيم ختم حيدره؟ يعني حمى سيدنا علي، فهمت ازاي؟ وزعمه، وقال ده زهده في الدنيا ده ما كانش قصده ولا حاجه، ما كانش باختياره، ده هو اللي كان فقير، لكن لو كان وجد الطيبات لكان خد، فهمت ازاي؟ ده كلامه. فلما سمعوا الكلام ده شهدوا عليه عند القاضي، خدوه من المناظره قصوا رئاسه، فهمت ازاي؟ على طول ناس كده حاميه بتحافظ على كرامه النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان زهده اختياريا، عرضت عليه الدنيا وزخرفها لم يأبه لها صلى الله عليه وسلم، واختار ذلك اختيارا صلى الله عليه وآله وسلم، وراودته الجبال السم من ذهب فأراها أيما شمم، وأكدت جهده فيها ضرورته، فإن الضرورة لا تعد على العثم، صلى الله عليه وسلم. وبعدين عابوا باليتم، لأن تملي اليتيم بيبقى منكسر، فقال لك اليتيم يعني المنكسر، فعابه باليتم، وعشان كده اعتبروه انتقاص. فهمت المسألة؟ وقايل في البردة كفاك بالإيه؟ بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأيه وفي الجاهلية والتأديب في اليتم. وعشان كده النبي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني ما يسبلوش لي أب يربيه، لا ده ربنا هو اللي رباه. أدبني ربي فأحسن تأديبي، فكان اليتم في النبي عين الإيه؟ عين الكمال. فكل صفة في النبي هي عين الكمال، وكل كمال في الخلق ففي رسول الله أكمل. فهمت؟ دي قواعد كده عامة تحفظها. كل كمال في الخلق ففي رسول الله أكمل، وكل خصلة في النبي هي عين الكمال. وإن خفي عليك الكمال في خصلة من الخصال اذهب للعلماء يفهموك. فهمت ازاي؟ لما تروح لعالم من العلماء هيفهمك على طول، تقول له ايه الكمال في انه ما بيعرفش يقرا ولا يكتب يفهمك، ايه الكمال في امنيته يفهمك، ما هو الكمال في يتمه يفهمك، ما هو الكمال في ربط الحجر على بطني من الجوع يفهمك، ما هو الكمال في انه لا يوقد في بيته نار وكان يطلب طعاما فلا يجد في بيوته التسع، يفهمك ايه هو الكمال، لان انت مش فاهم. فهمت؟ وافتى فقهاء القيروان واصحاب تحنون بقتل ابراهيم الفزاري. ابراهيم الفزاري ده كان شاعر ضخم جدا وعظيم قوي في عصره، وكان عالم من العلماء في الفقه وفي الاصول وفي الفلسفه، وكان شاعر كبير يعني فحش من الشعراء. اخذوا عليه بعض المعايب انه كان بيعيب النبي ويلمز له في بعض اشعاره، فجابوا الاشعار دي وادوها للقاضي فحكم بقتله. بقتل ابراهيم الفزاري، وكان شاعرا متفننا في كثير من العلوم، وكان ممن يحضر مجلس القاضي ابي العباس بن طالب للمناظرة، فرفعت عليه يعني نقلت عنه امور منكرة من هذا الباب في الاستهزاء بالله وانبيائه ونبينا صلى الله عليه وسلم، فاحضر له القاضي يحيى بن عمر وغيره من القضاة وامر بقتله وصلبه. فطعن الاول بالسكين فسال دمه، وصلب منكسا يعني صلبوه راسه لتحت ورجليه فوق، ثم انزل واحرق بالنار. كل ده عشان يخوفوا الناس، بحيث لما يجي حد يتكلم في النبي يعرف مقام النبي بقى، عشان يتعمل فيه كده. فهمت المساله؟ محافظه على ايه؟ على كرامه النبي، لان الجهل كتير والسفل كتير وغلالات الادب كتير وغلالات الديانه اكثر. فهمت؟ فلو سبت الحكايه سلاح مداح كل من هب ودب هيتكلم. هو واحد زي سلمان رشدي ده كان يقدر يعمل كده لو كان اتعمل في حد عبد النبي يعني مثل هذه الاحكام؟ ما كانش يقدر يعمل، لكن تجرأوا الناس بسبب غياب مثل هذه الاحكام. المهم لما عملوا فيه كده، حكى بعض المؤرخين انه لما رفعت خشبته وزالت عنها الايدي وكانوا محولينه للإبل، راحت مستديره عن الإبل لوحدها، فالناس كبروا وهللوا وقالوا الله اكبر، يعني دليل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ده حكم رباني بقى ان الخشبه تتحرك لوحدها وتخليها على غير القبله بعد قتله. فحتى القاضي اطمأن لحكمه ان قتله بسبب كفره. فهمت ازاي؟ اطمأن لياز. وحكى بعض المؤرخين انه لما رفعت خشبته وزالت عنها الايدي استدارت وحولته عن القبله، فكان ايه للجميع وكبر الناس. وبعد كده وجاء كلب فولغ في دمه، يعني لحس دمه اللي كان نزل لما طعنوه على الارض. فقال يحيى بن عمر اللي هو القاضي اللي حكم ونفذ الحكم فيه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يلغ الكلب في دم مسلم. ذكر حديث ده، ولكن الحديث ده قال عنه ابن حجر لا اصل له. وقال القاضي ابو عبد الله بن المرابط، وده من اجله علماء المالكيه في المغرب ايضا، توفي سنه 480 هجريه: من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم هزم يستتاب. واحد يقول لك النبي اتهزم في احد، يستتاب على طول، لان الهزيمه بانتقاص. فهمت ازاي؟ لكن لما يقول ان الصحابة هزموا في احد ما يدرش لانه ما قالش النبي. عندنا احنا عند الملكية ما يستتابش، يقتل على طول. انما عندنا احنا الشافعية يستتاب. نفهم زي مثلا يقول إيه لما سألوا سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث المروي في المسند وفي صحيح مسلم، قالوا له أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قالوا رسول، قال له، هو بيقولوا أفررتم يعني انتم، قال رسول الله لم يفر ولكن فر عنه بعض صحابته. شوف الاول برأ النبي، شوف الصحابة عندهم الاحساس، مش يقول له اه يوم يدخل النبي في وسطهم، لا ده سيدنا علي كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفارس المغوار الشجاع اللي كان بيقول الكلام اللي بقوله لك من شوية ده، حيدرة وغيره وغيره، كان يقول اذا حمي الوصيف كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون اقربنا للعدو صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة حنين لما تراجع الناس كلها وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، وكان ايه راكب ايه راكب بغلة، ومعروف ان البغلة لا تصلح لمناورة القتال، فحتى نزل من على البغلة وقف على رجليه وقال ذلك انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فالنبي كان لا يفر ولا ينهزم. النبي صلى الله عليه وسلم لو واجه الارض ومن فيها بدعوته منفردا لواجه، وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم، واجه الارض جميعا، لم يطلب حتى وزيرا من اهله، لم يطلب نبيا معه يعاونه، بل قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته ابدا حتى يزوره الله واهلك دونه. قاله ذلك وهو كان في مكة في اول الامر، وكان المسلمون مستضعفون، فالنبي كان اقوى الخلق شكيمة وجسدا. تفضل. فقال من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم هزم يستتاب، فان تاب والا قتل، لانه تنقص اذ لا يجوز ذلك عليه في خصته، اذ هو على بصيرة من امره ويقين من عصمته. خد بالك ان هنا قال يستتاب وهو ملكي، فرد عليه واحد ثاني وقال حبيب بن ربيع القروي مذهب مالك واصحابه ان من قال فيه صلى الله عليه وسلم ما فيه نقص قتل دون استتابة، كانه بيرد على ايه على الاولاني اللي هو المرابط اللي هو قال يستتاب، قال لا ده احنا مذهبنا احنا وده راجل ملكي يقتل بلا استتابة، ازاي يقول يستتاب؟ فهمت ازاي؟ فبيرد عليها. وقال ابن عتاب الكتاب والسنة موجبان ان من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى او نقص معرضا او مصرحا وان قل فقتله واجب، فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا او تنقصا يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم، وان اختلفوا في حكم قتله على ما اشرنا اليه، يعني هل يستتاب اولا ولا لا، وهل يقتل حدا ولا كفرا، ده الخلاف يعني، ونبينه بعد. وكذلك اقول حكم من غمصه او عيره برعاية الغنم او السهو او النسيان او السحر او ما اصابه من جرح او هزيمة لبعض جيوشه او اذى من عدوه او شدة من زمنه او بالميل الى نسائه، فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل، وقد مضى من مذاهب العلماء في ذلك ويأتي ما يدل عليه. ونقف على الفصل الاول في دليل من قال بقتله من القرآن والسنة، في أدلة بقى احنا قلنا ان حكمه القتل، طب ادلتهم ايه؟ هو ده موضوع الفصل الاول ان شاء الله الاسبوع القادم والذي يليه اجازة، وان شاء الله الاسبوع الذي يليه بعد العيد ان شاء الله نتابع الدروس مرة اخرى. وكل عام وانتم بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.